أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. في هذه الآيات يذكر الله عز وجل لنا مناظرة هذا الرجل المؤمن الذي هو من آل فرعون من أهل مصر، مناظرته لقومه لفرعون ومن معه. وقد أراد فرعون كما تقدم أن يقتل موسى ومن معه، فقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فانظر هذا الرجل المؤمن مدافعا عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقائلا لهؤلاء: إن هذا رجل على ما تقتلونه؟ تقتلونه لأنه يقول ربي الله، وماذا في ذلك؟ وقد جاءكم ببينات من عند ربه وقد رأيتم هذه البينات، فإن أطعتم هذا الرجل فيما يقول فإما يكون صادقا وإما لا يكون، فإن كان صادقا أصابكم بعض الذي يعدكم، وإن كان كاذبا فكذبه على نفسه ويحاسبه ربه على ذلك. ودخل معهم في حوار حتى وصل لقوله لهؤلاء، وقال سبحانه وتعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يبقى بدأ الكلام معهم وهو يقول: يا قوم يا قوم، وكان يكتم إيمانه، فلم يزل يناظر ويذكر شيئا وراء شيئا ليتدبروا بعقولهم حتى كشف لهم عن أمر نفسه: اتبعوني أطيعوني أهدكم سبيل الرشاد. وكان قبل ذلك فرعون قد قال مكذبا لموسى ومنهيا للحوار معه، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهدكم إلا سبيل الرشاد، رأيي هو الصواب واللي أنا بقوله هو اللي حيمشي. ثم كأنه يريد أن يريهم آية لنفسه، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، اجعل لي قصرا عظيما أو هرما عاليا جدا عشان أطلع للسماء وشوف فين إله موسى اللي بيقوله ده، ومن الآن بقول لكم إن مش حيلاقي إله ولا غيره، ما فيش حاجة في السماء. وقال: وإني لأظنه كاذبا. كذلك زين لفرعون سوء عملهم، زين لفرعون، فذكر الله عز وجل بصيغة البناء للمجهول. يا ترى من الذي زين لفرعون سوء عمله؟ زين له الكفر فاتبع هواه وقال أنا ربكم الأعلى، الشيطان زين له ذلك، الله سبحانه تبارك وتعالى ختم على قلبه، فإذا الشيطان خدع هذا الإنسان، امتلأ قلبه بالحقد على موسى وعلى أهل الإيمان، فإذا بالله سبحانه يطبع على قلبه فلا يفهم ولا يفقه ويسير في طريق الضلالة، فقد أضله الله سبحانه تبارك وتعالى، لأنه أعجب بنفسه، أعجبه رأيه، لم يستمع إلى داعي العقل، لم يستمع إلى موسى النبي الذي جاء بالآيات من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا الرجل المؤمن يقول لهؤلاء القوم بعدما قال فرعون أنا أدعوكم إلى سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا إلى سبيل الرشاد. فقال هذا المؤمن أنا الذي أدعوكم إلى ذلك، يا قوم اتبعوني، سيبكم من فرعون هذا، يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، سبيل الرشد، طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي ترشدون فيه وتعقلون فيه وتفهمون الحق وتستحقون من الله عز وجل أن يدلكم على الجنة وأن يدخلكموها. أهدكم سبيل الرشاد يعني طريق الهدى وطريق الجنة. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذه من حكم هذا الرجل المؤمن الفاضل، يقول هذه الحياة الدنيا هتعيشوا فيها قد ايه، هتعمرون فيها قد ايه، مهما عمرتم سترجعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع. لاحظ وهو يكتم إيمانه يقول يا قومي يا قومي، وهو يظهر لهم الإيمان أيضا في الحنان وفي الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعني أنا خايف عليكم أنتم قومي، أنا أدعوكم إلى الله عز وجل استجيبوا لي، أنا مشفق عليكم. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع. كم يتمتع الإنسان في الدنيا وبما يتمتع الإنسان فيها؟ يتمتع الإنسان بشبابه، يتمتع بجماله، يتمتع بمنصبه، يتمتع بماله، يتمتع بأنفاره وأولاده ومن حوله، هذه متاع الدنيا. كم يدوم هذا المتاع؟ إذا اغتر الإنسان بشبابه سرعان ما يأتي عليه الكهول والشيخوخة ويرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يستمتع بماله، المال يأتي ويذهب هذا المال، مهما ادخر الإنسان من هذا المال إما أن المال تفقده وإما أنك أنت تذهب وتتركه لمن يرثه، فتستمتع قليلا ثم تترك هذا الذي استمتعت به. يستمتع الإنسان بجماله حتى يظن أنه لا شيء أجمل منه، ثم يأتي عليه أعراض هذه الدنيا سرعان ما يزول ذلك، تكون المرأة في أول جمالها تكبر في السن شيئا فشيئا، يذهب هذا كله. كم يستمتع الإنسان بمتاع هذه الحياة الدنيا؟ الدنيا كلها على بعضها متاع، يستمتع بها الإنسان شيئا فما استمتع به زال بعد ذلك وتركه هذا الإنسان أو تركه هذا المتاع. كمتاع الدار، كمتاع الدار، قل أمتعة الدار، الفراش اللي تنام عليه، اللحاف اللي بتتغطى به، الملاية اللي تفرشها على السرير، الهدوم اللي ترتديها، المتاع بيقعد قد ايه؟ تشتريه وهو جديد تبقى فرحان بيه، جايب حاجة جديدة تفرج كل الناس عليها، عدي عليها سنة وسنتين وثلاثة بقت قديمة تستحي منها، ترميها، تستخدمها في شيء آخر غير ما كنت هذا المتاع، هذا المتاع يستمتع به الإنسان وقت ما هو جديد وهو لسه جايبه، بعد ما خلق وبلي انتهى أمره. كذلك الدنيا متاع تكون زاهية جميلة وسرعان ما تخلق الدنيا وتذهب عن صاحبها، فمتعته بالدنيا قليلة ثم يرجع إلى الله. انظر للفرق بين الاثنين بهذا الكلام الجميل والمقابلة بين الدنيا والآخرة. يقول إنما هذه الحياة الدنيا متاع، لكن قابلها بالآخرة، وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة دار القرار، دار الاستقرار، إما الجنة وإما النار، أهل الجنة يستقرون فيها وأهل النار يستقرون فيها. الدنيا دار زوال، دار سفر، الإنسان يرحل في هذه الدنيا إلى الآخرة حتى يصل إلى قبره ثم إلى الجنة أو إلى النار. فالحياة الدنيا متاع، أما الآخرة استقرار، إما في الجنة وإما في النار، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. من عمل سيئة، الشرك فما دونه، إذا أساء الإنسان يوزي على هذا العمل الذي عمله، وقع في الشرك وقع في النار والعياذ بالله، وقع فيما هو دونه السيئة بسيئة مثلها بما يسوءه عند الله عز وجل، وقد يعفو ربنا سبحانه عن ما هو دون الشرك، أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، حتى لا يظن أن الثواب والجنة للذكران دون الإناث، لا، الجميع الذكور والإناث، من عمل، أي إنسان كان ذكرا أو أنثى يعمل العمل الصالح قل أو كثر، قال بشرط، وهو مؤمن، بشرط الإيمان، المؤمن ينتفع بعمله الصالح، أما الكافر مهما عمل صالحا يجزى عليه في الدنيا، أما يوم القيامة يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر ظلم نفسه بأن كفر بالله، أشرك بالله، جحد ربه سبحانه وتبارك وتعالى، جعل لله ندا والله الذي خلقه سبحانه، فاستحق أنه لا يعطى شيئا في الآخرة، أحبط شركه جميع عمله. لكن المؤمن جاء بهذا الإيمان العظيم الذي يقبل معه العمل وإن قل، قال ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة فيدخلون الجنة، أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قراءة في هذه الكلمة، فأولئك يدخلون الجنة، قراءة نافع، قراءة ابن عامر، قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، يقول فأولئك يدخلون الجنة، يدخلون، يأمرهم الله سبحانه ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون، يدبون إليها ويدخلونها، أولئك يدخلون الجنة، تدلهم الملائكة هذا طريقكم، هذه بيوتكم، هذه جنتكم، ادخلوا الجنة، فيدخلهم ربنا سبحانه، تدخلهم ملائكة الله عز وجل الجنة، يدخلون، لم يدخلوا الجنة بأعمالهم لتكون ثمنا لها، وإنما أعمالهم سبب للجنة، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله عز وجل يقول خلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، صدق الله عز وجل وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا يقول بما كنتم تعملون، الباء للسببية، بسبب ما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء للثمنية، عملك ليس ثمنا للجنة، الجنة أغلى بكثير من عملك الذي عملت، إنما عملك سبب، سبب للجنة، فيرضى الله عز وجل عنك ويدخلك الجنة برحمته، وهو أرحم الراحمين سبحانه. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، يرزقون فيها في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الجنة جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذه الجنة العالية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، بلا نهاية، ما فيش نهاية للجزاء، فالله عز وجل جعلهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا، تهنوا بما في هذه الجنة، فقد تعبتم في الدنيا وقد عملتم، الآن يوم الجزاء، يوم الراحة، تستريحون في الجنة، فلا كدر فيها ولا تعب فيها، لا نصب فيها، لا خروج منها، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذه جنة الخلود يرزقون فيها بغير حساب. يقول المؤمن ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني، يتعجب المؤمن من هؤلاء القوم، أنا أدعوكم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، أدعوكم إلى الجنة، أسوق لكم الأدلة شيئا فشيئا دليلا وراء دليل، وقد جاءكم موسى عليه الصلاة والسلام قبل ذلك البينات، ألا تفهمون؟ ألا تفهمون ما أقول لكم؟ ما لي ما شأني وشأنكم؟ يتعجب لأمره وأمرهم، أنا أدعوكم إلى الجنة وأنتم تدعونني إلى النار، يعبدون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأبقار، يعبدون العدول، ثم وصل بهم فرعون إلى أن عبدوا فرعون من دون الله سبحانه. يقول تدعونني لهذه الأشياء التي لا تسمع ولا تستجيب، ليس لها دعوة في الدنيا والآخرة، وأنا أدعوكم إلى الله الرب الذي خلقكم، الذي يملككم ويملك هذه الدنيا ويملك الآخرة، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، تدعونني لشيء من الجهل ليس لي ولا لكم ولا أنتم فاهمين اللي أنتم بتقولوه، تدعونني بإيه؟ إلى عبادة البقر؟ إلى عبادة هذا الذي لا يملك لنفسه شيئا، هذا الفرعون أو هذه الأصنام؟ تدعونني لأي شيء؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. الكفر بالله الجحود، ما فيش إله. الشرك بالله أن يتخذ له أندادا مع الله، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى. تدعونني للكفر والشرك بالله لأن أكفر وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أدعوكم إلى الله سبحانه العزيز الغالب القوي الجناب سبحانه تبارك وتعالى، الذي لا يمانع، الذي إذا قال الأمر كن لابد وأن يكون سبحانه تبارك وتعالى، عما يقول المظالمون علوا كبيرا. قال وأنا أدعوكم إلى العزيز الله الغالب سبحانه الغفار، غافر الذنب وقابل التوب، يغفر الذنوب يمحوها سبحانه تبارك وتعالى، ويسترها، يستر على أصحابها ويكفر عنهم سيئاتهم، الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لا جرم كلمة معناها حقا، حقا يعني كأنه ينكر عليهم هذا الذي يقولون، ويقول هذا الذي تقول كلام باطل، والحق هو الذي أقوله لكم، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. تدعونني إليه، يدعونه إلى الشرك بالله، يدعونه إلى عبادة فرعون، يدعونه إلى عبادة العجل من دون الله والبقر من دون الله، يدعونه إلى عبادة الأوثان والأصنام وعبادة الشمس وغيرها. لما يدعون إلى ذلك يقول هل هذه الأشياء تنفع أو تضر أو تستجيب؟ أنت تطلب من الشمس شيئا أو من العجل شيئا، هل ينفعك أو يستجيب لك؟ لا يستجيب. تدعونني لشيء ليس له دعوة في الدنيا، يعني ليس له إجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، بل يضرك أكثر مما ينفعك. وأن مردنا رجوعنا إلى الله، وأن المسرفين كفرعون من معه، الذين أسرفوا في قتل النفوس، الذين أسرفوا في شركهم بالله سبحانه تبارك وتعالى وفي عصيانهم، هم أصحاب النار المستحقون لدخولها، المستحقون للعذاب بها. فستذكرون ما أقول لكم، ستتذكرون ذلك يوم القيامة، حتعرفوا يوم من الأيام كنت أدعوكم إلى الخير وتدعونني إلى الشر، فستذكرون يوم القيامة ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، قلت اللي علي، فوضت، أسلمت، سلمت، توكلت على الله سبحانه وتبارك وتعالى، لجأت إليه وحده سبحانه. التفويض التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، وتسليم الأمر إليه، سلمت أمري إلى الله. قال وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لما جهر بالإيمان أرادوا قتله، فوقاه الله سيئات ما عملوا وما مكروا، وحاق بهؤلاء سوء العذاب كما سيأتي في الآية بعدها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.